فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام جنتان؟ فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان. صدق الله.